هذا الأصل، الأصل أن الإنسان يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، سواء بقراءة القرآن أو بالتسبيح والتهليل أو بالدعاء، أي ذكر لله تبارك وتعالى، حتى لو ذكر الله في نفسه، طيب تأمل مثلا، يتفكر. المهم أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله في طوافه وسعيه، بل وجميع أعمال الحج والعمرة، جميع أعمال الحج والعمرة إنما أقيم هذا كله لإقامة ذكر الله جل وعلا. نعم.